فضيلة الشيخ، في مدرستنا أستاذ نشك أنه رافضي ونفتن معه المعاملة والدعوة، ولكن إذا سلم عليه أحد الأساتذة يرد ويقول عليكم السلام فقط، فما هو التوجيه لنا؟ الله، هذا مشكلة، يعني زال الروافض مع أهل السنة ودرسون أولاد أهل السنة، هذا من المشاكل الخطيرة، ونسأل الله أن يوفق ولاة الأمور للانتباه في هذا الأمر، إنه خطير جدا. لكن تعاملوا معه بعدم الأذى وعدم الإساءة إليه، لا تسيئوا إليه ولا تؤذوه، ولكن لا تنبسطوا معه وتعاملونه معاملة أهل السنة. نعم.